بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول ضرورة بعث الأنبياء وإرسال الرسل، وواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء وإرسال الرسل تحصيلا للغرض الأهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا ما تقتضيه قاعدة اللطف التي قررها علماء الكلام من العدلية، الشيعة الإمامية والمعتزلة، واللطف واجب لتحصيل الغرض به، وإلا كان الحكيم ناقضا لغرضه، والحكيم بطبيعة الحال لا ينقض غرضه. فاللطف واجب في الحكمة الإلهية، ومقتضى قاعدة اللطف وجوب ولزوم وضرورة بعث الأنبياء وإرسال الرسل، لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ملزم بذلك من قبل أحد يؤمر فيطيع، تعالى الله عن ذلك، وإنما بمعنى ضرورة ولزوم إرسال الرسل وبعث الأنبياء، لأنه لولا ذلك، لولا بعث الأنبياء وإرسال الرسل، لكان خلاف الحكمة، وإلا فإنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن ذلك لا يعني أن أفعاله خلاف الحكمة، وإنما يفعل لحكمة وغرض. واللطف يقتضي بعث الأنبياء وإرسال الرسل تحصيلا للغرض، ولأن كماله سبحانه وتعالى المطلق مقتضى الكمال الإلهي والحكمة، أن كماله المطلق وحكمته يستلزمان اللطف على العباد، فواجب في الحكمة الإلهية بمقتضى اللطف بعث الأنبياء وإرسال الرسل. ولهذا قال ابن سينا: فواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء وإرسال الرسل. وعلى أساس ذلك يكون مقتضى الحكمة الإلهية والرحمة بالعباد أن يبعث فيهم رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتشتد هذه الحاجة لأجل إقامة العدل، ليقوم الناس بالقسط، تشتد هذه الحاجة كلما تعقدت حياة البشر، كلما تعقدت الحياة المدنية وتضاربت المصالح وتعارضت الدوافع الذاتية مع المصالح النوعية الاجتماعية، تشتد الحاجة إلى هذا النظام الأصلح. وبطبيعة الحال الأصل أنه لا ولاية لأحد على أحد، والدوافع مختلفة والمصالح متضاربة، فليس من السهولة بمكان، والتجربة خير شاهد وبرهان، ليس من السهولة بمكان أن ينقاد الناس لكل من يدعي أنه مثلا له الولاية على الناس، أو أنه قادر على سن القوانين العادلة. ولهذا تأتي هذه تحصل هذه الحروب الدامية بين البشر. فلولا وجود هذا الإنسان المتميز عن الناس بأنه يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى ويؤيد بالمعجزات ويكون مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، طبيعة الحال اليوم يصير قانون، بكرة ينقلب الناس على هذا القانون. حتى في الحياة الديمقراطية التي تعد بطبيعة الحال، إذا استثنينا القانون الإلهي تعد أفضل أشكال شنو الحكم بين الناس. يعني يقول لك حكم الشعب بنفسه مثلا، ولكن مع ذلك تتضارب المصالح ويأتي جيل بعد جيل، صح لو لا، أجيال متعاقبة حتى وصلنا هذه الأيام إلى ما يصطلح عليه بجيل الفيسبوك، صح لو لا. فأولا الإنسان مدني بالطبع، هذا برهان الحكماء. ثانيا هذا الاجتماع مظنة التنازع. ثالثا ليس كل أحد ينقاد إليه الناس، باعتبار أن الأصل لا ولاية لأحد على أحد إلا بدليل قاطع وبرهان ساطع. فمن هنا لابد وأن يكون النبي إنسانا متميزا من بين الناس بالعصمة، أنه مسدد مؤيد بروح القدس، وأيضا قادر على إظهار المعجزات بإذن الله تبارك وتعالى، حيث تكون هذه المعجزة دليل صدق على نبوته. ثم إنه يخبر الناس بالثواب والعقاب، وهذا ردنا على شبهة البراهمة، وشبهة البراهمة باطلة. لماذا؟ لما طرحناه في مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، باعتبار عدم كفاية داعي العقل. هم يقولون إن كان ما يأتي به النبي موافقا لحكم العقل فليس قد جاء بأمر جديد، لم يأتي بأمر جديد، لأننا عقلاء ما يدركه العقل كافي. نقول في هذه المسألة بأنه داعي العقل ليس كافيا دائما وأبدا، فإذا كان ما يأتي به الشارع موافقا لحكم العقل يكون شنه تأكيدا لحكم العقل، سواء بالنسبة للمستقلات العقلية حكما إرشاديا كإخبارهم بوحدة الصانع الحكيم مثلا، أو ما يستقل به العقل. ثم من جانب آخر في تشريع الأحكام، حتى لو حكم العقل بحسن شيء أو حكم العقل بقبح شيء، ذلك لا يلزم منه اللغوية وليس بتحصيل الحاصل. فلعدم كفاية داعي العقل يمكن ماذا؟ أن يجعل الشارع حكما مولويا، حكما تكليفيا على طبق حكم العقل. يأتي بأحكام تشريعية، تكاليف إلزامية، واجبات، محرمات، تكون على طبق حكم العقل، خلافا لدعوة شنه؟ دعوة أنه جعل الحكم من الشارع يكون لغوا وتحصيلا للحاصل. لماذا؟ لعدم كفاية داعي العقل في المحركية والإدانة، لأنه لولا الثواب والعقاب، لولا الثواب والعقاب، لولا الوعد والوعيد، لم يتحرك كل إنسان بمقتضى حكم العقل وداعي العقل. ثم الشارع حينما يجعل أحكاما تكليفية، تكاليف إلزامية، ليس فقط من أجل أنه رئيس العقلاء يدرك ما يدركه العقلاء بما هو عاقل، بل بما هو شارع، بما هو مولى، بحيث تستتبع هذه التكاليف الإلزامية وهذه الواجبات، هذه المحرمات، تستتبع شنه؟ المؤاخذة والاستحقاق العقوبة على المخالفة. ومن هنا قلنا بأن كلا الاتجاهين غير تام. الاتجاه الأول الذي يقول بأنه إذا حكم العقل فلا بد وأن يحكم الشارع على طبق حكم العقل، نقول هذا لا ملزم له ولا دليل عليه، وذكرنا لذلك عدة أمثلة. مثلا إن الحسن من كل أحد حسن وإن القبيح من كل أحد قبيح، سواء كان من البالغ أم من الصبي المميز. ومع ذلك إذا صدر القبيح من الصبي المميز والمراهق فليس عليه مؤاخذة، علما بأن القبيح قبيح والحسن حسن، فلم يلزمه الشارع بتكاليف. ثم إن الشارع قد يطلع على نكات، على خصوصيات لا يطلع عليها العقلاء، لا يطلع عليها العقلاء، ولأنه خالق العقل معنى ذلك أنه إيش؟ محيط بما لا يحيط به العقل. فمن هنا لا ملزمة ولا برهان ولا دليل على كبرى الملازمة، أن كل ما حكم به العقل فلا بد وأن يحكم على طبقه الشارع، لا ملزمة لذلك ولا ملازمة بمعنى استحالة الانفكاك. نعم قد يحكم الشارع على طبق حكم العقل، لكن لا بما هو عاقل، وهذا ما ينفع الخاص بالاستدلال بما هو عاقل بما هو رئيس العقلاء. نحن نريد حكما شرعيا مولويا من الشارع بما هو مولى، بما هو شارع، لا بما هو شنو يدرك ما يدركه العقلاء. لماذا؟ لكي تتأكد الدعوية، دعوية العقل، ولكي تتم الحجة على العباد وعلى المكلفين، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. يعني هناك وعد ووعيد، لولا الجنة ولولا النار، لولا استحقاق العقاب واستحقاق الثواب، لولا إخبار الأنبياء والرسل بأن هناك ثوابا على الطاعة وعقابا على المعصية، المكلف يعني يستحق العقوبة على المخالفة، لم ينقاد ولم يستسلم كل إنسان إلى مقتضى عقله. واضح هذه النقطة؟ ذاك النادر من البشر الذي يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة، والذي يحرك الناس ويدعوهم إلى الطاعة شنهم؟ الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب غالبا، وإلا لو أخبر الناس بأنه لا ثواب ولا عقاب على الطاعة ولا على المعصية، ماكو عقاب على المعصية، هل ينقاد لمقتضى حكم العقل؟ فإحنا نريد حكم الشارع لا بما هو رئيس العقلاء يدرك ما يدركه العقلاء، كما هو استدلال المحقق الأصفهاني والشيخ المظفر في أصول الفقه ومشهور الأصوليين الذين يقولون بأن كل ما حكم به العقل لا بد وأن يحكم به الشرع، أن يصدر حكما على طبقه، لا ملزم لذلك، خاصة إذا عرفنا محدودية العقل وقصور العقل عن الإحاطة أي بالنكات والخصوصيات والمصالح والمفاسد وغير ذلك. ثم أنه من جانب آخر قول القائل بأنه جعل الشارع حكما مولويا على طبق حكم العقل فيما يدركه العقل فيما يحكم به من حسن وقبح عقليين يكون لغوا وتحصيلا للحاصل، أيضا هذا الكلام ليس بتام لما بيناه كرارا ومرارا، بل حتى لو حكم الشارع على طبق حكم العقلاء بما هو شارع بما هو مولى في أوامره ونواهيه يجب اتباعه لأنه خالق العقل وخالق الإنسان وهو المولى، هذا من باب اللو. فحينئذ لا يكون حكم الشارع وجعل الشارع للأحكام التشريعية والتكاليف الإلزامية لغوا، بل لتأكيد الدعوية، دعوية العقل، لأن كما بينت قرارا ليس كل أحد يتحرك على مقتضى حكم عقله، ب بمعنى أنه لولا علمه بوجود الجنة ووجود النار واستحقاق الثواب على الطاعة واستحقاق العقاب على المعصية، لو أن الله لم يجعل ثوابا على طاعة ولا عقاب على معصية، هل يتحرك الإنسان على وفق حكم العقل؟ ليس من الضروري أن يتحرك. نعم، ذاك الأوحدي، ذاك ولي الله المطلق الذي يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، موجودة في غوالي اللآلي هذه الرواية، والمضامين موجودة، إن قوما عبدوا الله رغبة وإن قوما عبدوا الله رهبة وإن قوما عبدوا الله حبا، تلك عبادة الأحرار وهي أفضلهن، والإمام المعصوم بطبيعة الحال يختار أفضل أنحاء العبادة. إيه؟ بل وجدتك أهلا للعبادة. فلذا نقول لا هذا ولا ذاك، لا نقول بكبرى ثبوت الملازمة أن كل ما حكم به العقل فلا بد، كما عبر الشيخ المظفر في وصفه تبعا للمشهور، لا بد وأن يحكم الشارع على طبق حكم العقلاء. نقول أولا المسألة مو مسألة بما هو رئيس العقلاء، أيضا لأن خالق العقل قد يطلع على، بل هذا هو الواقع، يطلع على ما لا يطلع عليه العقلاء، لأنه بطبيعة الحال خالق العقل يحيط بما لا، بطبيعة الحال أحط بما لم تحط به خبرة، حتى بالنسبة للأنبياء والرسل فيما يصل إليهم من علوم لدنية وعلوم غيبية إلهية. وهذا أيضا ليس كافيا، نحن نريد كما قلت حكما شرعيا مولويا من الشارع، لا بما هو عاقل ورئيس العقلاء يدرك ما يدرك العقلاء، بل بما هو مولى، حيثية شنه المولوية، أنه مولى بما هو مولى بما هو شارع، يعني إذا خالف المكلف يستحق العقوبة على المخالفة، لا بما هو عاقل فتكون أوامره إرشاد لحكم العقل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في مسألتنا هذه يجعل الثواب على طاعته ويضع العقاب على معصيته زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته، ليكون أدعى للمتابعة، تأكيد دعوية العقل. وهذا ما بينه جمع من العلماء الأعلام والمحققين العظام، فتراجع في هذا كتاب الحلقة الثالثة من دروس في علم الأصول للسيد الشهيد سيد محمد باقر الصد في مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وأيضا المجلد الأول من كتاب الكافي في أصول الفقه للمرجع السيد محمد سعيد الحكيم. أما عبارة السيد الشهيد الصد رحمه الله في الحلقة الثالثة، هذه هم للمراجعة وإن شاء الله الإعادة فيها إفادة، ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع، يقول حلقة الثالثة من دروس في الوصول. وأما الاتجاه الثاني، هذا اللي احنا حاولنا الرد به على شنه مقالة البراهمة لما يقولوا إن كان ما يأتي به موافق لحكم العقل فلم يأتي بجديد، وإن كان ما يأتي به مخالف وجب رده، نقول لهم حتى لو أمر، لو أمر الشارع بخلاف مقتضى التحسين والتقبيح العقليين، هذه عبارة انصافا دقيقة للسيد محمد سعيد الحكيم في كتاب الكافي في أصول الفقه صفحة 390، قال ولذا لو أمر ونهى الشارع، لا بما هو شارع بما هو مولى يأمر، ولذا لو أمر ونهى على خلاف مقتضى ما يدركه من التحسين والتقبيح العقليين كان المعيار في صدق الطاعة والمعصية له أي للشارع واستحقاق الثواب والعقاب منه بنظره ومعاييره على أمره ونهيه لا على ما يدركه العقل من التحسين والتقبيح. فلا بد في المقام من إثبات ملازمة الحكم الشرعي بالمعنى المذكور للحكم العقلي زائدا على إدراك الشارع له بما هو عاقل من العقلاء وبما هو رئيس العقلاء، وإلا كان حكمه إرشاد لحكم العقل. نحن نريد حكما مولويا تكليفا إلزاميا أم حكما إرشاديا فقط مجرد إرشاد؟ الحكم الإرشادي لا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته. اغسل ثوبك من البول، اغسل، هذا حكم إرشادي لبيان شرطية الطهارة في الصلاة مو أكثر. اغسل ثوبك من البول، لو واحد ما غسل استحق العقوبة؟ لا. لا تصلي، نهي. أرأيت الذي أنهى عبدا؟ يعني هل هذا مراد الآية؟ لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، الحديث الشريف إرشاد إلى مانعية ما يؤكل لحمه، شنو؟ صحة صلاة، حكم إرشادي، بحيث لو صلى صلاة باطلة، صح لو لا؟ استحق العقوبة على المخالفة. فلا بد في المقام مسألة الملازمة من إثبات ملازمة الحكم الشرعي بهذا المعنى للحكم العقلي زائدا يعني بما هو شارع ومولى أو أحكام شنو تكليفية، أوامر ونواهي تكليفية شرعية مولوية وليست مجرد أوامر ونواهي شرعية، زائدا على إدراك الشارع له للحكم العقلي بما هو عاقل من العقلاء. نحن نريد بما هو إيش؟ بما هو شارع، بما هو مولى، يأمر فيطاع. إذا خالف العبد استحق العقوبة. ولهذا قلنا الإنسان يدرك حسن كثير من الأمور، بعض الأفعال، ويدرك يحكم مثلا شنو العدل، كل ما هو مصداق للعدل، كل ما هو مصداق للظلم، ما هو مصداق العدل شنو واجب. فالعقل يقول يحكم بحسن العدل والشرع يحكم بحرمته شرعا، زين. وكذلك العقل يحكم بقبح الظن والشرع يحكم بحرمته شرعا. الكلام مو في هذه الكبرى، الكلام وين يصير دائما؟ في تشخيص مصادق هذه العناوين، مصداق العدل، مصداق. ولهذا نجيب أمثلة كثيرة لا عدلها ولا حصل، لكن الاختصار قسمة الميراث، تقسيم الميراث بحسب ما ورد في القرآن والشريعة الإسلامية المقدسة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ممكن واحد يقول لك هذا شنو هو خلاف ظلم، هذا خلاف حقوق المرأة، يقول هذه قسمة ضيزة، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول له اعدل يا محمد، قال ويحك إذا لم أعدل من يعدل؟ أو ذاك يقول للنبي يقول له اتق الله، أو امرأة تقول للنبي اتق الله مثلا. هذا يجينا إن شاء الله في عصمة الأنبياء في المسألة الثالثة، أنه يجب تجب العصمة في النبي والرسول بل الإمام عليهم السلام، زين. واضح هذه النقطة. فلذا قال والتحقيق إن لزوم حكم الشارع الأقدس على طبق مقتضى حكم العقل يبتني على وجوب اللطف منه تعالى عقلا بحفظ مقتضى حكم العقل تشريعا. لماذا النقطة هذه؟ وذلك لعدم كفاية الداعوية العقلية غالبا في الجري على مقتضى حكم العقل. أولا لقصور العقل عن الإحاطة بكثير من الصغريات لكبرى الحسن والقبح العقليين، للجهل بموارد المصالح والمفاسد وبخصوصيات شنه الموانع والمزاحمات بيناه. وثانيا لعدم كفاية الدعوية العقلية غالبا في الجري على مقتضى حكم العقل، لمزاحمتها بالدواعي الأخرى في أكثر الناس. فإذا يجب على الشارع من هنا قال ومن هنا يجب على الشارع الأقدس حفظ مقتضى حكم العقل بجعل الحكم المولوي، الحكم إيش؟ المولوي مقابل الحكم الإرشادي. حكم المولوي يعني الذي من صلاة صوم حج يستتبع العقوبة، يستحق المكلف العقوبة لو خالفه، حكم مولوي مقابل الحكم الإرشادي لا يستحق العقوبة على المخالفة. ومن هنا يجب على الشارع الأقدس حفظ مقتضى حكم العقل بجعل الحكم المولوي من قبله على طبق حكم العقل لتتأكد الدعوية العقلية بالدعوية الشرعية، حتى يتسنى بجعله للحكم المولوي الجري على مقتضى الحكم العقلي لأجله تعالى والعمل لحسابه. فبالنتيجة قال فيتأكد الداعي العقلي بالداعي الفطري الراجع لتحصيل النفع ودفع الضرر الذي هو أقوى الدواعي عند عامة الناس، وهو إيش؟ أن الإنسان يتحرك طمعا في الجنة وخوفا إيش؟ من النار، وإلا مو كل واحد يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا. لو علم المكلفين، لو علم العباد أن ماكو نار، ما يفعل من جرائم ضد الإنسانية، ما يرتكب من ظل، ماكو وراها يوم القيامة استحقاق عقاب ولا أكو نار. ماذا تتوقع النتيجة؟ واضح هذه المسألة؟ إذا لابد في ما نحن فيه من هذا المعنى، وهو أن الشارع يحكم على طبق حكم العقل لا بما هو عاقل ورئيس العقلاء وخالق للعقل لتكون أوامره ونواهيه إرشادية، بل بما هو شنه؟ بما هو مولى وشارع، بحيث يأمر وينهى فتصدق الطاعة وتصدق شنه؟ المعصية، ويصح الثواب ويصح العقاب. ولا يكفي فيه إدراكه الحسن والقب بما هو عاقل، بل ولا أمره ونهيه بما هو عاقل، قال وإنما يكونان إرشاديين فقط لا يستتبعان طاعة ولا معصية ولا ثوابا ولا عقابا. واضح هذه؟ وبالنسبة كذلك للطرف الآخر الذي يقول إذا حكم العقل فلا بد وأن يحكم الشرع، نقول لا دليل على ذلك. ومن هنا عبر السيد الشهيد الصدر رحمه الله في حلقة الثالثة بقوله وبذلك يتضح أنه لا ملازمة، يعني استحالة الانفكاك، لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبقه، كما يقول المشهور من ثبوت كبرى الملازمة أن كل ما حكم به العقل حكم به الشارع على سبيل الموجبة الكلية، ماكو قضية موجبة كلية في المنطق، ولا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه، فكلا الاتجاهين غير تام. بمعنى إيش؟ بمعنى أن الشارع قد يحكم على طبق حكم العقل العملي وقد لا، شنه؟ قد لا يحكم. فالملازمة التي نختارها ثابتة في الجملة على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية كما يصطلحون في المنطق، وليست موجبة كلية أن الملازمة ثابتة بالجملة بحيث لا انفكاك، بمعنى أنه كلما حكم العقل حكم لا. إذن الملازمة يعني ثابتة في الجملة، إذا رأى الشارع شنه؟ تأكيد حكم العقل والحفاظ على واجبات العقل العملي، لما يقول هني رد الأمانة واجب وخيانة الأمانة قضية. إذا رأى المولى بما هو مولى لا بما هو عاقل، أكد على هذه النقطة لأنها تغيب على كثير من الأذهان. إذا كان المولى عبارة السيد الشهيد يقول في رد هذا الاتجاه الثاني الذي هو استدلال المحقق على قضية العراق والسيد خوي، يقول لأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح العقليين لغون تحصيل الحاصل لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية. مرارا 20 مرة كررنا أنه لولا الوعد والوعيد علم الإنسان، ولولا الإخبار بالثواب والعقاب، ولولا الجنة والنار، كان في المئة اللي يتحرك أو في المليار من البشر على طبق حكم العقل. فلتأكيد داعي العقل لإتمام الحجة بعث الله أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلذا قال رحمه الله ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مدركات العقل العملي، حسن قبح مثلا، وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، يعني داعي للعقل تدفع العقل إيش للحركة والجر على طبق هذا الإدراك. ولهذا قلنا بأن الحس والقبح العقليين من القضايا العقلية الواقعية وليست من قضايا شنهم العقلائية فقط الاعتبارية، هي قضية عقلية ثابتة في الواقع ونفس الأمر. يعني شنو ثابتة في الواقع ونفس الأمر؟ يعني كما أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، مش قضية هذه ثابتة في الواقع ونفس الأمر؟ أدركناها ما أدركناها، جهلنا علمنا أردنا لم نرد، هذه قضية ثابتة في الواقع ونفس الأمر. كذلك مدركات العقل العملي في الحسن والقبح العقليين، سوى أن مدركات العقل النظري لا تستتبع جريا عمليا على طبقها، ومدركات العقل العملي شنو تستتبع جريا عمليا. يعني تقول للإنسان إذا كان هذا الأمر حسن إذن ينبغي صدوره والإقدام والتحرك على طبقه، وإذا كان قبيحا ينبغي عدم صدوره. هذا هو الفرق، وإلا كلاهما من القضايا الواقعية الثابتة في لوح الواقع ونفسنا. قال رحمه الله إن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح، وهو طاعة المولى ومعصيته. احنا نضيف بعد إلى هذا إيش؟ استحقاق الثواب على الطاعة واستحقاق العقاب على المعصية، لأن هناك وعد ووعيد. أما بالنسبة للوعد فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وأما بالنسبة للوعيد فهو ثابت في الجملة بالنسبة مثلا إلى الكفار والمنافقين، وأما بالنسبة للمسلم مثلا الذي آمن بالله واليوم الآخر والنبوة والرسالة والإمامة ولكن ارتكب كبيرة، نقول عذاب صاحب الكبيرة منقطع خلافا للوعيدية الذين يقولون بأنه لا بد وأن يعذب، نقول لا ضرورة. ليش؟ لعدم تمامية هذه الدعوة. فنقول بأنه الوفاء بالوعد حتمي لأن الله لا يخلف الميعاد، وأما الوفاء بالوعيد فهو ثابت في الجملة بالنسبة إلى الكفار منافقين، وأما مرتكب الكبيرة فإنه لا يخلد في النار لأجل إيمانه. اللهم صل على محمد وآله. انقطع علينا الكهرباء وإحنا مستمرين في الدرس. مو مهم النور صح لا لا، اتصال عقلي وروحي وفكري. على كل حال فيمكن لمرتكب الكبيرة حتى لو مات على غير توبة، طبعا هو لا يغامر، هذه مغامرة غير محسوبة، هذه نحن نقول بأنه لا يخلد في النار أبد الآبدين، ولكن يعذب، لا يعذب هذه الجنة، لا يدخلها في الهواء إلا الطيب، فيمكن يمر بمحطات من التصفية فيه. ولكن مع ذلك سيأتي إن شاء الله في المقصد السادس من بحث المعاد بأن عذاب مرتكب الكبيرة منقطع حتى لو يوفق للتوبة، إما تفضلا من الله يعفو عنه فإنه عفو غفور، ولهذا والعفو واقع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر به في كتابه المجيد وصرحت الآيات بأنه العفو الغفور، ثم أنه لا تضره معصية من عصاه، فجاز إسقاط حقه. غير ذلك المسألة مرت علينا أنه هل يصح إسقاط العواض أم لا، محقق الطوسي بنى على أنه لا يصح إسقاطه، وإحنا قلنا من المقدس الأردميلي أنه ربما يكون المراد أنه لا يصح إسقاط العوض من الله سبحانه وتعالى إلا بعد شنه رضا صاحبه، الاحتمال أنه إيش؟ أنه يريد أن ينتقم، يريد أن يطالب بحقه فيعض الظالم على يده. فالغرض أنه ممكن أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، أو أيضا ينال شفاعة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، حيث قال دخرت شفاعتي إلى أهل الكمال من أمتي. فلا يقال بأن حكم الشارع يكون تحصيلا للحاصل ويكون لغوا إذا كان مهتما بحفظ واجبات العقل العملي للمحركية ولتأكيد الدعوية، حتى تكون الدعوية مش فقط 100% مليون في المئة إتماما للحجة. ما يقدر يغالط يوم تأتي كل نفس تجاع نفسها، والله أنا عقلي ما أدرك وكذا، لا، إتماما للحجة. لذا قال رحمه الله: غير أن حكم الشارع على طبق حكم العقل، طبقهما يعني حسن الأمانة وقبح، لأنه يقول تحرك داعي العقل ينبغي صدوره وهذا لا ينبغي، إذن هذا بحكم العقل هذا واجب وذاك إيش حرام، هذا معنى. قال: غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح، وهو طاعة المولى ومعصيته، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية والإدانة. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية نفسها حكم على طبقها، يعني يجعل حكما شرعيا مولويا على طبق حكم العقل العملي، وإلا فلا. إذا لم يكن المولى بما هو مولى، الشارع بما هو شارع لا بما هو عاقل وليس عقلاء، إذا لم يكن مهتما بحفظ أحكام العقل فلا يصدر حكما مولويا شرعيا على طبق حكم العقل العملي. ولذلك أمثلة كثيرة، ومن أوضحها أنه رفع القلم، كان يمكن أن يضع القلم على الصبي المميز الذي يميز بين الحسن والقبيح، مع ذلك أرخى له العنان، وإن كان يؤدب تأديبات لكنه ليس مؤاخذ، مرفوع عن القلم صح لا لا، علما بأن ما يصدر من الصبي المميز من فعل حسن أو قبيح فيما يستقل العقل العملي بإدراكه من الحسن قبل العقليين، هذا شنو؟ الحسن حسن من كل أحد، والقبيح قبيح من كل أحد. فإذا واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل، فلذا بعث الله النبيين مبشرين وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. الآية 165 من سورة النساء. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه كما ورد في نهج البلاغة في فلسفة بعث الأنبياء وإرسال الرسل: فبعث فيهم رسله وواتر أنبياءه. أيضا هذه الحكمة، لماذا 124 ألف نبي؟ أيضا هذا دليل علمي واستقرائي، لأن بحساب الاحتمالات، والله مثلا قد واحد يقول يحتمل لأول مرة في تاريخ البشر أن هذا يكون صادق مصادق أبعث الله بشرا رسولا، لكن هم بعد ثاني وثالث ورابع وخامس في أزمنة مختلفة في أمكنة مختلفة في ظروف و فهذا بحساب الاحتمالات شي يصير يصل عند الإنسان درجة من اليقين العلمي والقطع واليقين العلمي بأنه بحساب الاحتمالات يعني معقولة كل هذين على قولة العراقيين كذب وخرط يصير. فبحساب الاحتمالات أيضا واتر أنبياءه 124 ألف نبي، ولهذا ما يجي واحد يقول مثلا آيات القرآن يمر عليها إن شاء الله في نبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله أنه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، اسألوا أهل الذكر، روح سأل أهل الكتاب، روح سأل اليهود، روح سأل النصارى، كم بعث الله من الأنبياء والرسل على امتداد التاريخ البشري؟ قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم فبعث فيهم رسله وواتر أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ. لاحظ كلمة يحتجوا عليهم بالتبليغ، مسألة أنه أنا عقلي والله مثلا ما كذا وما أدري شلون، لا، هناك وعد ووعيد، فشبهة البراهمة باطلة، وليس هناك لغو ولا تحصيل الحاصل، بل تأكيد دعوية العقل ببعث الأنبياء وأرسال الرسل وتشريع الأحكام الإلزامية، تكاليف الإلزامية يعني واجبات محرمات، تكاليف الإلزامية. من نتكلم عن مستحب ومكروه ومباح، احنا كلامنا بالدرجة الأولى في التكاليف الإلزامية، الأحكام الإلزامية مقابل الأحكام الترخيصية، مستحب هذه ما عليها عقاب، مستحب ومكروه، صح ولا لا؟ الكلام على الواجبات والمحرمات اللي عبر عنها اصطلاحا بالأحكام الإلزامية، إلزام بحيث يستحق المكلف العقوبة على المخالفة، طبعا إذا كان جاهلا مقصرا أو عالما عامدا، أما الجاهل القاصر ذاك معذور عقلا وشرعا. والله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جاهل القاصر ذاك له حكمه الخاص، كلامنا في جاهل المقصر يعني بإمكانه أن يطلع على الأحكام، أو في المعاند الذي تمت عليه الحجة، جاحد كافر معاند إلى آخره. قال ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دثائن العقول. من هنا نقرأ بعض الروايات في أهمية العقل من أصول الكافي. الحديث الأول هو الحديث رقم 11، أصول الكافي كتاب العقل والجهل، ثم إن شاء الله بعد ذلك ننتقل إلى مبحث العصمة. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. يكون هذا مدخل للحديث عن عصمة الأنبياء والرسل. ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. شخوص يعني سافر. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل. إذن العقل هو الحجة الباطنة. طبعا حينما نقول عقل حجة باطنة هنا ليس مرادنا الاستدلالات العقلية الفلسفية المعقدة ونظرية الحركة الجوهرية ومسائل الحكم المتعالية وابن سينا والفارابي، لا، نص متألهين أصالة وجود أصالة ما هي، لا، مرادنا المرتكزات الوجدانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في فطرة كل إنسان عاقل، لأن الله يحتج على الناس بالحجة الواضحة، بالحجة الكافية التي يدركها كل إنسان بمقتضى ما أودع الله فيه من عقل ومن إدراك ومن فهم ومن شعور. يعني مرتكزات وجدانية لهذا قلنا مسألة الحس والقبح العقليين هي من المرتكزات الوجدانية من القضايا الواضحة لدى العقل التي يدركها كل إنسان بالبداهة بالوجدان. هذا مرادنا من ما نقول شنو العقل حجة حجية العقل حجة باطنة. وليس مرادنا تلك الاستدلالات الفلسفية البرهانية العقلية القائمة على مقدمات فلسفية معقدة، لا. ولهذا التفت إلى نقطة مهمة في العقائد، دائما المسائل الاعتقادية الأصلية أدلتها أوضح من الشمس في رابعة النهار. مثلا بالنسبة إلى مسألة التوحيد، كم بعث الله من الأنبياء والرسل؟ 124 ألف نبي، فيهم 313 رسول. من هؤلاء 313 رسول 5 أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. بالنسبة إلى مسألة النبوة، المعجزات تلو المعجزات، معجزات واضحات ظاهرات. بالنسبة كذلك لعقيدتنا نحن الشيعة الإمامية في مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله، الأدلة واضحة كافية، لا تحتاج أن الواحد وين يدور عليها في الدهاليز وفي الأزقة وفي الطرقات وفي الكوتشة على الإيرانيين، لا، أوضح من الشمس في رابعة النهار. فقط على الإنسان أن يتحرك خطوة في سبيل البحث عن الحقيقة. واضح هذا؟ وكم قد سمعنا، يقول عمرو بن العاص، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وكم كم من حديث لرسول الله في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذه طبعا هذه يبغى لها أن يتحرك العقل على طبقها، هذه مش أحاديث فقط لأجل مناقب وفضائل، هذه لها لوازم، ليست لمجرد الإخبار عن مناقبه وفضائله، وإنما هي شنه للإرشاد إلى إمامته وخلافته ونحو ذلك. ثم النص الصريح على إمامة أمير المؤمنين سلام الله، النصوص الصريحة كتابا وسنة، وأوضحوا دليلا على ذلك هو شنو حديث الغدير، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي، مش نص خفي، بنص جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي، فبخبخ شيخك لما رأى أرى عقد حيدر لم يحلدي. عرف شو الحديث رقم 22 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. مراد من العقل يعني حسب ما نفهم إيش هو المرتكزات الوجدانية، لأن حجة على كل إنسان مو خاص بطبقة من البشر، الفلاسفة والحكماء والاستدلالات الفلسفية، لا، كل إنسان سوي الفطرة يدرك بالبداهة والوجدان شنه حسن العدل وقبح الظلم، أن العدل علة تامة للحسن، أن الظلم علة تامة للقبح، بالبداهة والوجدان. وهذه المرتكزات الوجدانية، المرتكزات الوجدانية لا يختلف فيها اثنان من البشر. أما إذا غلب على الإنسان شنه الهوى أو خالف مرتكزات الوجدانية لشهوة أو غضب أو اتباع هوى أو مغالطة ومكابرة مع نفسه، ذاك شيء آخر. مرتكزات الوجدانية يعني شنه القضايا العقلية الواضحة التي يدركها كل إنسان، سواء كانت في جانب العقل النظري بديهيات الأولية، اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، لكل معلول علة، محال الصدفة أن يوجد توجد حادثة بلا سبب. أو في جانب العقل العملي الحس والقبح العقليين، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. وثالثا وأخيرا وليس آخرا هذه الرواية اللي هي رقم ما تقريبا تعتبر آخر رواية في باب جنود كتاب العقل والجهل من أصول كافي، عن الصادق عليه السلام في حديث طويل: إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع بشيء إلا به، التي لا ينتفع بشيء إلا به، العقل، العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم. فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون وأنه المدبر لهم وأنهم المدبرون وأنه الباقي وهم الفانون. واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره، وبأن له ولهم خالقا ومدبرا لم يزل ولا يزول. التفت، قال عليه السلام: وعرفوا بالعقل، وعرفوا به الحسن من القبيح، عقل العملي. أما بأن لهم خالقا ومدبرا ده العقل النظري. ما تكلمنا الآن عن ملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع، نشير إشارة إلى هذا المطلب ليكون إن شاء الله مسك الختام. قلنا العقل النظري يعني الذي يدرك المصالح والمفاسد، عقيدتنا احنا الشيعة الإمامية، بل لعله عقيدة العدلية مقابل الأشعرية، أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد واقعية، مو قطرة من طريق التشريعات الإلهية، مصالح ومفاسد واقعية في متعلقات الأحكام، يعني على طبق ملاكات واقعية. فنقول لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. ها؟ لا دائما، هذا يعني رأي المشهور من علماء الأصول، أن المصلحة في متعلق الحكم صلاة صوم، مو أنه أوامر مصلحة في الجعل، أوامر امتحانية بلا مصلحة، يقول لي أني أرى في المنام أني أذبحك، أوامر امتحانية. الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وأن الملاك مثل الآن الخمر حرام لأنه مسكر، هذا هو الملاك الإسكار، إذن كل ما هو مسكر فهو حرام، إذا صدت الملاك خلاص. وأن الملاك متى ما تم، هذا من الحلقة الثالثة، ملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع، أن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير، كان هذا الملاك بحكم العلة التامة، بمثابة العلة التامة. إذا وجدت العلة التامة الإسكار، وجد المعلول أنه حرام، فيكون هذا الحكم الشرعي معلول. أي نعم، لهذه العلة التامة. متى ما وجد الملاك بكل شرائطه وخصوصياته وتجرد عن موانعه وإلى آخره ومزاحماته، كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى سبحانه إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. لذلك قلنا ونعيد للفائدة، قال: وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة، استكشاف لمي برهان لمي، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول، يكون الملاك علة ويكون الحكم الشرعي معلول. لذلك الملاك يعني المصلحة والمفسد الواقعية، المصلحة والمفسد الواقعية هي شنو؟ الملاك للحكم الشرعي. هذا نظريا. وأما عمليا قال: ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية العملية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعل العقل يحتمل غالبا أنه أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك مصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها ومدى أهميتها وبعدم وجود أي مزاحم لها، وما لم يكن حكم العقل قطعيا وما لم يجزم بكل ذلك ملاك وخصوصيات وعدم مزاحمات طلع كامل. طبعا هذا الإنسان محدود، لا يتم هذا الاستكشاف. فالقضية من الناحية النظرية ممكن أن نفترض اطلاع العقل على شنو؟ على ملاكات الأحكام. ولكن من الناحية العملية، إذا أدرك قضية شرطية، إذا أدرك العقل النظري كل هذه الخصوصيات والملاكات الواقعية، إذن يستكشف الحكم الشرعي استكشاف لمي. ولهذا في بعض المسائل ماكو دليل شرعي على المسألة من نص من كتاب أو سنة، ولكن الفقيه يفتي على إيش؟ على أساس على تشخيصه وإدراكه للمصلحة الملزمة والخصوصيات. ولكن من الناحية العملية هذا طبعا يعني في كثير من الأحيان غير ممكن، فلهذا نادر الوقوع. زين، فقط حبيت في نهاية البحث إشارة إلى شنو محدودية العقل، وبيان أنه لا ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، دائما سلبا وإيجابا، قد يحكم الشارع وقد لا. من قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، حيث يقول تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. طبعا هنا استفهام، هو ما أخبر حتى نقول كذب، تصور هذا مش تصديق أنه أخبار مثلا بما يحتمل الصوت. قال أخرقتها، مر عليك منطق المظفر متعلقات التصور، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. إذن العقل بما هو عقل هنا ليس بالضروري أن يطلع شنه على المصالح وعلى الحكمة وعلى فلذا أجابه بعد ذلك الخضر، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عقل النظري طلع على الحكمة، مصلحة مفسدة. بالنسبة للعقل العملي، فانطلق حتى، طبعا هذا من باب إلقاء الضوء على الآية، يعني إيه ما يستفاد لعله. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هذا قبيح منكر عند العقل. هذا اللي قلنا لو حكم، لو أمر ونهى الشارع على خلاف حكم العقل أيضا بما هو شارع، العقل ما له حق أن يعترض. طبعا غلاما، غلام ثقيف يمكن يكون بالغ، الله العالم، بس الآن لبيان أنه شنه محدودية العقل، وأنه لا ملزم أنه إذا حكم العقل فلا بد وأن يحكم الشارع شنه على طبق حكم العقل. فلذا أجابه قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إلى أن قال في نهاية المطاف: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام.